الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله هي ذلك الاعتقاد في القلب الذي يظهر أثره على القول وعلى الجوارح، عبودية له سبحانه واتقاء لأسباب سخطه وعقوباته. عباد الله، ها أنتم في أواخر شهركم الذي ما أسرع ما تكرمت أيامه ولياليه، ولما ينتهي هذا الشهر بعد شهر جعل الله جل وعلا فيه مواسم الخيرات لعباده، فيمرحون فيه في مرضاته ويستتبعون أسباب رحماته. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، ليس لكل أحد، ولكن لمن قامها إيمانا بالله وعبودية واحتسابا للثواب منه سبحانه لا من غيره. ليلة القدر، هذه الليلة الشريفة التي خص الله جل وعلا بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فسبقت بها الأمم قبلها، فنحن كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم الآخرون السابقون يوم القيامة، آخر الناس أعمارا وزمانا، وأسبقهم إلى الله جل وعلا أعمالا وإيمانا. وليلة القدر يا عباد الله هي ليلة متنقلة في أظهر قولي العلماء رحمهم الله، ولهذا أخفاها الله جل وعلا على هذه الأمة لتجتهد بالعبادة في ليالي الشهر ولا سيما في ليالي العشر الأخير. قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان، أخرجاه بالصحيحين. وهذه الليلة ليس لها رسوم أو طقوس مخصوصة بها إلا ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الجاري في فضل رمضان في صيامه وقيامه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس من خصوصية هذه الليلة تخصيصها بالعمرة كما يكون الحرم في هذه الليلة أزحم ما يكون على مدار عامه. العمرة يا عباد الله لها فضيلة في رمضان كله وليست في ليلة 27 منه على جهة الخصوص، إن تخصيص ليلة 27 لرمضان بالاعتمار أو بالطواف تخصيصها بهذا العمل بدعة إضافية وبدعة تخصيصية لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تخص ليلة 27 أيضا بأن تكون مقاما للاحتفالات والمهرجانات، وأعظم من ذلك أن تكون ميدانا للطرب واللعب واللهو، فليس لهذه الليلة ولا لغيرها هذه الخصوصية، وإنما هي ليلة يرجى ولا نقطع، يرجى أن تكون ليلة القدر من غير تعيين لها به في أصح أقوال العلماء رحمهم الله. عباد الله، ما مضى من شهركم، وما مضى ما مضى من أعمالكم، وما كان فيها من تقصير وإكراه، فالله الله في المدار الفدار إلى ما بقي من شهركم، لعلكم أن تشملوا برحمة ربكم سبحانه وتعالى، فإنه يتعرض لأوليائه في هذه المواسم الطيبة وفي هذه الليالي الخيرة التي هي أفضل ليالي العام على الإطلاق، فتعرض لرحمات ربكم بعمل صالح له وحده سبحانه على وفق ما شرعه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. واحذروا التسويف، واحذروا التأجيل، فهي أيام وليال، ما أسرع ما تنقضي من أعمالكم. واعتبروا يا رحمكم الله بمن مضى من أحبتكم فلن تدركوا هذا الشهر ولن تدركوا ليالي العشر، وأروا الله من أنفسكم خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تبعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على أحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه فسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن من إتمام صيامكم وإتمام ما كان فيه من عملكم أداء زكاة الفطر قبل خروجكم لصلاة العيد. إن صدقة الفطر يا عباد الله فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، طاعة من طعام أي ما يعادل 3 كيلوغرامات من أوزان كيل الناس في هذه الأيام، تخرج عن كل واحد من هؤلاء ولو كان الصغير عمره أقل من ساعة أو كان عمره 100 سنة. هذه الصدقة فرضها صلى الله عليه وسلم على المستطيعين، تدفع إلى الفقراء طعمة لهم وطهرة لكم أيها الصائمون، عما لحق صومكم من الرفث والفسوق، فهي فضيلة عظيمة فيها مواساة من الأغنياء للفقراء، وفيها تنقية وتطهير لصومكم مما لحقه من هذه العيوب والنقائص. صدقة الفطر يا عباد الله يخرجها ولي أمر البيت الذي يقوم على نفقته عن نفسه وعن من يعود صغيرا كان أو كبيرا، ويستحب إخراجها عن حمل المرأة في بطنها، يستحب ذلك كما أفتى به الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. متى تخرج هذه الزكاة؟ تخرج زكاة الفطر يا عباد الله قبل صلاة العيد في أفضل ما يكون في وقت إخراجها، وقد أجال الصحابة رضي الله عنهم بل كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، فإذا غربت شمس اليوم 27 من رمضان صح إخراج هذه الزكاة، وتخرج كما أمر بها وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة من طعام، طاعة من تمر أو من خمر أو من شعير أو من زبيب، كما جاء بذلك الحديثان الصحيحان، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في الصحيحين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة والقرابة ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الشرك والكفر والبدعة وأهلها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرد لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم اجمع كلمته وقادة المسلمين على الحق، اللهم سدد رأيهم ورميهم، اللهم اجعلهم هداة مهديين، رحمة على رعاياهم، قائمين بدينك، محكمين لشرعك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم كل جنودنا المرابطين على ثبورنا، وكل عبادك المستضعفين في كل مكان، وكل المجاهدين في سبيلك في كل مكان، كن لنا ولهم وليا ونصيرا وظهيرا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أضرنا أضر المسلمين فضره، ومن مكر بنا فامكر به، يا خير الماكرين. اللهم اختم لنا شعرنا هذا بغفرانك، والعتق من نيرانك، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الخوف، نعوذ بك أن ننتكس بعد عملنا، ونعوذ بك أن نخرج من رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، واجعلنا من عبادك الفائزين، واجعلنا من أوليائك المخلصين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.